السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب نبتدي إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا حبيبتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. احنا هنبتدي إن شاء الله تعالى من الآية رقم 67 في الربع الرابع، وإذ استسقى، وصلنا للآية رقم 67 من بداية من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب هنا بقى قصة البقرة، قصة مشهورة جدا، والقصة اللي من أجلها سميت هذه السورة بسورة البقرة، يعني أخيرا وصلنا لأصل تسمية السورة. قصة البقرة اللي حدثت ما بين موسى وبني إسرائيل، والقصة دي أساسها إن حدثت جريمة قتل. لسه الآيات الجاية إن شاء الله تعالى هتوضح، ولكن لابد إن احنا نذكرها، لأن هنا بيتكلم عن يعني يذبحوا بقرة. طب إيه صفاتها؟ هو ليه أصلا كانوا يذبحوا بقرة؟ الآيات اللي جاية بعد كده اللي هي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فاحنا عشان نوضح الامر قبل ما نتكلم في مواصفات البقره وفي الموضوع ده، هنقول ان حصلت جريمه قتل على عهد موسى عليه السلام، وحصل اختلاف ما بين يعني بني اسرائيل، وكل واحد بيتهم الثاني، فذهبوا لموسى عشان يفصل بينهم. فلما يعني موسى سال الله عز وجل ان هو يعني يفصل في الامر، فاوحى اليه ان الحل ان هما يذبحوا بقره، ويعني ياخدوا جزء من هذه البقره ويضربوا الميت او يرموه على الميت اللي هو القتيل، فهيحيا باذن الله ويقول قتلني فلان. خلاص، فهنا الايات هنا بتتكلم بقى عن ايه. بدايه لما موسى رد على قومه وقال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، هنا بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى طبعا الخطاب لبني اسرائيل اللي هم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرهم ما جرى لهم مع موسى عليه السلام حين يعني قتل القتيل، اللي هو إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قتل قتيل في بني إسرائيل، ويعني ادارأتم فيها يعني تدافعتم واختلفتم في القاتل، الكل يتهم الآخر، كل مجموعة تتهم الآخر، حتى وصل الأمر إلى إيه؟ إلى يعني خلاص هيتقاتلوا من كتر الاختلاف. ده يقول انتوا اللي قتلتوا، يقول لا انتوا اللي قتلتوا، فهم خلاص هيبتدوا بقى إيه؟ هتقوم حرب بسبب هذا الأمر. فيعني ذهبوا إلى موسى عليه السلام ليفصل بينهم، ولولا إن ربنا سبحانه وتعالى بين لهم لكان يحدث شر كبير. فموسى عليه السلام قال لهم حتى يستبينوا القاتل لابد أن يذبحوا بقرة، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبين بيه الأمر. لأن هما طبعا لما كل طائفة بتتهم الأخرى واختلافهم الكبير ده في تعيين القاتل، ربنا سبحانه وتعالى توعد وقال والله مخرج ما كنتم تكتمون. يعني الشيء اللي مش واضح ويعني غير معروف، القاتل المجهول لابد أن يعرف، وهيعرف بهذه الكيفية كما يعني توضح الآيات. طيب موسى عليه السلام قال لهم اذبحوا بقرة، يبقى المفروض هما يعملوا ايه؟ الواجب المبادرة الى امتثال امر نبي الله ويعني يوحى اليه من الله، ومفروض ان هما لا يعتدوا على النبي. ولكن طبعا احنا عارفين بني اسرائيل واكثر من موقف، والايات موضحة ان هما عندهم الاعتراض ده اساس، والجدال والجرأة على الله والاستهزاء بأوامر الله عز وجل. انتوا خلاص ذهبتم للنبي ليفصل بينكم، خلاص ارتضوا بقى بحكم النبي، وهو ده لابد لانه يوحى اليه من الله عز وجل. لكن هم اعترضوا وقالوا ايه؟ اتتخذنا هزوا؟ يعني انت بتهزأ بينا بطاقة البقرة بالقتيل؟ يعني نذبح بقرة ليه؟ والبقرة يعني لما نذبحها تعمل ايه؟ هو في هنا بقى المفروض سمع وطاعة لأمر الله ورسوله واستسلام حتى ولو لم تظهر الحكمة. إلا أن موسى عليه السلام أخبرهم أن ذبح البقرة ده هيكون عشان نكشف القتيل بأن احنا نضربه بجزء منها، ورغم ذلك هم إيه؟ قالوا أنت تسخر منا. طبعا رد عليهم موسى عليه السلام وقال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني استعاذ بالله أن هو يصل إلى هذا الأمر، لأن يعني موسى عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، ويتكلم هنا بوحي من الله سبحانه وتعالى ليس بجاهل. إن الجاهل هو اللي بيتكلم بكلام لا فائدة فيه، وهو الجاهل هو اللي بيستهزئ بالناس، لكن الشخص العاقل لا يفعل ذلك أبدا. ويرى إن ده عيب كبير جدا بالدين والعقل، إن هو يستهزئ بشخص مثله حتى لو هو أفضل منه. هو نبي وهم يعني قومه طبعا أقل منه بكثير، لكن هو عقله ودينه يمنعه من هذا الجهل، إن هو يستهزئ بهم في هذا الموقف أو في أي موقف آخر. إن ربنا فضله عليهم ده يقتضي إن هو يشكر نعمة الله عز وجل، ويعني طبيعي إن هو لا يتكلم إلا بحق. فلما موسى رد عليهم هذا الكلام قالوا إيه؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ليه؟ هو دلوقتي قال لهم اذبحوا بقرة، خلاص هم يعني في الأول اعترضوا يعني عادتهم وقالوا أنت بتسخر منا، بتستهزأ بينا، بتهزر معانا. قال لهم لا أعوذ بالله لا أكون من الجاهلين. خلاص طب روح بقى اذبح البقرة، روحوا اذبحوا البقرة. لا، أسئلة وتعنت. ادينا بقى ايه يعني، ما هي يعني، قول لنا بقى سنها قد ايه، ادينا مواصفات. لو كانوا ذبحوا اي بقرة من بداية الامر كانت هتجزئهم، خلاص تكفي اي بقرة باي مواصفات باي سن باي لون. ولكن لما شددوا على انفسهم شدد الله عليهم. طيب هما اول سؤال قالوا ما هي، يعني وضح لنا سنها ايه. قال رد عليهم موسى انه يقول، ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني ان هي بقرة من صفاتها لا فارض ولا بكر، يعني مش كبيرة ولا صغيرة، سنها وسط، عوان بين ذلك، وسط بين الفارض والبكر، مش هارمة ولا صغيرة في السن، حاجة كده ايه شباب يعني، عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمرون. شوفي موسى ختم الكلام بايه، يعني ما تقولوش حاجة تاني، وعارف قومه ويعلم تعنتهم وجدالهم، خلاص سألتوا سؤال يكفي، وهتدوروا شوية عشان تجدوا الصفة دي المواصفات دي، كفاية عليكم قوي ما تشددوش تاني. فافعلوا ما تؤمرون، اتركوا التشديد والتعنت، مفيش فايدة بني اسرائيل. سؤال تاني، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله، وهما يعملوا ايه باللون؟ ايه علاقة اللون بذبح البقرة اللي الغرض منه معرفة قاتل؟ ايه لازمة هذا السؤال؟ وملوش اي فائدة، مفيش من وراء اي طائل. سبحان الله العظيم، عجيب جدا جدا يعني السؤال ده. هنا بقى سألوا عن اللون، فرد عليهم موسى عليه السلام قال انه يقول يلا شددتوا على نفسكم، ربنا هيشدد عليكم. إنها بقرة صفراء فاقع لونها، لون نادر مش موجود بسهولة أبدا، مش أي لون بقى، لونها أصفر شديد الصفرة، فاقع لونها يعني شديد الصفرة، صفرة جدا، تسر الناظرين يعني اللي يراها يتدخل على نفسه سرور من حسنها وبهائها، لونها زاهي أوي. طيب كده وصف بقى، الموضوع بقى أصعب والبحث عن البقرة هيبقى أصعب من الأول. بعد ما عرفوا السن وعرفوا اللون، هل اكتفوا بذلك وذهبوا يبحثوا عن البقرة التي بهذه المواصفات ويذبحوها ويخلصوا الموضوع؟ لا، ما اكتفوش، سألوا سؤال آخر. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. مش لاقيين، مش عارفين بالظبط، يعني احنا مش قادرين. سبحان الله، لما شددوا على انفسهم شدد الله عليهم ووقعوا في حيرة وعدم اهتداء. ان البقرة تشابه علينا، اختلط علينا ومش عارفين بالظبط، يعني حدد لنا تحديد اكتر. فلن نهتدي الى ما تريد، وان ان شاء الله لمهتدون. يعني حتى احنا العلماء لما تكلموا قالوا ايه؟ علقوا الهداية بالمشيئة، مش وإنا لمهتدون، لا إن شاء الله، يعني ربنا يهدينا بقى إن شاء الله لمهتدون. طيب رد عليهم موسى وقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. لا ذلول يعني يعني هي ليست بقرة مذللة بالعمل، بمعنى إن هي مش بقرة اعتادت على العمل فصارت سهلة الانقياد، فهي مذللة لصاحبها، ده معنى ذلول. هي بقرة بتشتغل بتعمل بتسقي بتحرث بتعمل كل الأمور دي، فخلاص هي إيه، سهلة كده ومنقادة، مذللة لصاحبها. هو قال لهم لا، البقرة مش كده بقى، حاجة بقرة يعني عزيزة بقى، لا بتشتغل ولا بتتعب ولا مش أي حاجة. لا ذلول تثير الأرض، ما بتشتغلش في حراسة الأرض ولا تسقي الحرث، مش شغالة في ساقية الأرض، مش بتلف الساقية، مش شغالة خالص، ما بتعملش في هذا، لا في الحراسة ولا في الساقية. وإيه تاني؟ مسلمة لا شية فيها، تجديد أكثر وأكثر. لاحظوا سبحان الله، كل سؤال يظهر لهم أمور جديدة ومواصفات جديدة وقيود لهذه البقرة، فيصبح الأمر أصعب بكثير من ذي قبل. مسلمة يعني مفيش فيها عيب، لا ليس بها عيب، لا شية فيها، مفيش فيها أي لون تاني غير اللون الأصفر الزاهي اللي احنا قلناه ده، مسلمة من العيوب، ولا يخالط لونها أي لون آخر أو أي علامة في بدنها، ولكن لونها أصفر خالص زاهي، ليس بها أي عيب، لا عرجاء بقى ولا يعني عوراء ولا فيها أي عيب. قالوا إيه بقى هما في الآخر؟ قالوا الآن جئت بالحق. يا سلام، بعد كل ده لسه واخدين بالكم ان ده حق؟ سبحان الله، ولو كانوا من يعني منذ البداية استجابوا لأمر الله عز وجل لكان الأمر بقى ميسر عليهم جدا، ولكن دائما الإنسان لما يتعنت في أوامر الله ويجادل في أوامر الله يعني تضع عليه الآثار والأغلال والقيود، فيعني عشان كده الإنسان إيه، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبهم، ليشدد على نفسه بما لم يشرع الله عز وجل يغلبه الدين ولا يصيب في أمر دينه، وبالعكس هو كده يعني يفتن نفسه ويهلك نفسه. فكذلك كان بنو إسرائيل لما شددوا على أنفسهم في أمر البقرة جات لهم مواصفات صعبة جدا زي اللي احنا ذكرناها، سواء في سنها ان هي لا كبيرة مش عجوزة ولا صغيرة، وسط في السن، ولون معين أصفر شديد الصفرة يبهج من ينظر إليه، وأيضا إن هي كمان بقرة مدللة، ما فيش بقى، ما بتعملش لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ما فيش فيها أي عيب خالص، وكمان ما فيش فيها أي لون آخر. فعندها قالوا الآن جئت بالحق، يعني ده بيان واضح كده، انت وضحت لنا. طبعا ده يدل على جهلهم، لأن موسى عليه السلام جاءهم بالحق من أول ما قال لهم ذبحوا بقرة، لو كانوا هم فعلا ذبحوا أي بقرة زي ما قلنا كان يحصل المقصود، ولكن لما هم شددوا بكثرة الأسئلة شدد الله عليهم فذبحوها. خلاص بقى هما لقوها، وعلى فكرة طبعا ردوها بعد عناء ومعاناة شديدة جدا. طيب القصة دي فيها كلام كثير، يعني ليس عليه دليل، ومنهم هو إسرائيليات. مشهور عند معظم الناس ان القتل ده كان واحد استعجل إرث الإرث من عمه، يعني وعايز يورث عمه، فراح قتل عمه عشان يورث. لم يرد بهذا دليل صحيح. هو قتيل في بني إسرائيل، الآية وظاهر الآية واضح ان هو يعني اتقتل لهم قتيل. ايه السبب؟ مفيش دليل صحيح يوضح السبب. مين اللي قتل؟ هل كانوا قرايب؟ كانوا عشان ورث؟ عشان اي حاجة تانية؟ مفيش حاجة صحيحة تذكر هذا الامر، ولكن هي قصص متداولة ومشهورة بين الناس، معظمها من الاسرائيليات كما ذكرنا. ايضا برضو من المعروف او من المشهور ان هم وجدوا البقرة عند ولد تقريبا يتيم، ويعني الولد ده كان اهله صالحين او حاجة زي كده، وبعدين لما وجدوها ما رضيش ابدا يبيعها الا بوزنها ذهب، وهم كانوا مضطرين بقى ياخدوها بهذا الثمن فاخذوها. ايضا هذا يا جماعه لم يرد عليه دليل، يعني هي تحس انها من القصص الحلوه يعني الشيقه اللي بتجذب الاسماع، ولكن لم يرد عليها دليل، فلا نستطيع ان نستند الى هذا الكلام. ولكن الايه واضحه ان هم وجدوها بعد صعوبه، وطبعا الوصف ده مش من السهل الحصول عليه، وحينما حصلوا عليها ذبحوها. وشوفي الآية وما كادوا يفعلون، يعني كانوا مش هيعملوا ده بسبب الجدال والتعمد اللي حدث منهم لولا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلهم ايه يستجيبون في اخر الامر لذبح البقرة. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هيذبحوها، هيعملوا بيها ايه بقى؟ هيضربوا القتيل بجزء منها، ببعضها يعني بعضو منها. اي عضو؟ طب العضو ده ايه يعني؟ إيه؟ هل مثلا اي حتة لحم منها، مثلا كتف، ذراع، ساق، ذيل، اي حاجة، ولا يعني حاجة محددة؟ الله اعلم. لم يعين لنا هيضربوه باي جزء من البقرة، ولو كان في تعيين فائدة لذكره الله عز وجل. ليس في فائدة، هتلاقي برضو في ناس قالوا لا ده الذيل، لا ده كان الكتف، كان الذراع، لا كان الرأس. لم يرد في ذلك دليل صحيح، وليس فيه فائدة في معرفته أصلا. جزء من البقرة المذبوحة اترمى على الميت، ضربوا بيه الميت ده فأحياه الله عز وجل، بس خلاص. وقال قتلني فلان. هنا ربنا سبحانه وتعالى ايه اخرج بقى هذا السر اللي هما كانوا بيكتموه، واخبر هذا المقتول بقاتله. طبعا دي كانت معجزة كبيرة جدا، واحياءه ده يعني دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على احياء الموتى. كذلك يريكم الله آياته لعلكم تعقلون، هذه المعجزة الباهرة لعلكم تعقلون. فلما تعقلوا تنزجروا وتبتعدوا عما يضركم وتستجيبوا لأوامر الله عز وجل. طيب هنا يعني إحياء الله الموتى ورد في سورة البقرة في أكثر من موضع، منها هذا الموضع، وفي لسه موضع آخر سيأتي. ومن ذلك أيضا المجموعة اللي قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرا وصعقوا ماتوا من فورهم، ثم بعثهم الله، يعني ربنا أحياهم من بعد موتهم. طيب الموضوع ده أيضا فيه إحياء الموتى اللي لسه هيجي بعد كده إن شاء الله، اللي هو أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لما تيجي إن شاء الله تعالى هنشرحها باستفاضة. طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني أراهم الآية العظيمة دي ومن الآيات الباهرة، زي ما تحس إن بنو إسرائيل دول شافوا حاجات عجيبة جدا ومعجزات يعني تقشعر لها القلوب والأبدان. طيب الحمد لله مركزين معانا، يعني ربنا يكرمنا. آيات باهرة، أول نجاتهم، يعني بعد كده اللي احنا ذكرناه في المعجزات اللي شافوها من عصا موسى عليه السلام، ويعني لما كانوا في الصحراء تايهين شافوا آيات عظيمة جدا، كمان إحياء الميت أمامهم أمام أعينهم بجزء من حيوان ميت. يعني شوفي آية عظيمة من آيات الله عز وجل، ورغم كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. آية 74 بقى، بعد كل هذه الآيات قست قلوبكم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله غافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم، يعني اشتدت وغلظت القسوة، يعني ايه اللي هي الغلظة، فلم تؤثر فيها الموعظة، في القلوب القاسية لا تتأثر بموعظة. من بعد كل هذه الآيات اللي شافوها، من بعد كل النعم العظيمة اللي ربنا أنعم بها عليهم، وشافوا هلاك اللي ظلمهم أمام أعينهم، آية تشفي الصدر، ويعني كل هذه الآيات الباهرة، ما كانش أبدا ينفع إن قلوبهم تبقى قاسية ولا تتأثر ولا تتذلل ولا تخضع لله عز وجل، لأن كل اللي شافوه ده لابد إن هو يؤثر في القلب، فيجعله قلب يعني منقاد ذليل منكسر لله عز وجل، يرق القلب يخشع لله. ولكن قلوبهم بعد كل ده ما زالت قاسية وقست، يعني قست أكثر، سبحان الله. طبعا ده يعني المجموعة اللي مش كويسة فيهم، لأن كان فيهم مؤمنين، ولكن الأكثر والأغلب منهم كان بهذا الحال، بهذا الجدال، بهذا التعنت، كفر بآيات الله، قسوة القلب، وده وصف ربنا سبحانه وتعالى فيهم. وخلي بالكم احنا في الآيات السابقة ايه ذكرنا، ان ربنا سبحانه وتعالى وصفهم: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. طيب ربنا وصف قسوة قلوبهم بوصف صعب جدا، فهي كالحجارة في الغلظة واليبوسة والشدة، حاجة شديدة جدا، حجر، والحجر أشد قسوة من الحديد. تخيلين، عارفين ليه؟ لأن الحديد كمعدن يعني وغير من المعادن، لما النار بيتعرض للنار بيذوب، النار بتذيب هذا المعدن، بتذيب الحديد، لكن الأحجار لا يحدث لها ذلك. الحجر لما تحطيه في النار ممكن ينقسم ويتفتت إلى أحجار صغيرة، ولكن الأحجار دي بتكون أشد صلابة من الحجر نفسه الأصلي. فيعني إذا وصف القلوب بأن هي كالحجارة ده وصف يدل على شدة قسوة هذه القلوب، فالحجر لا يلين حتى ولو بالنار، ولكن يقسو أكثر وأكثر، زي ما قلت لكم يتفتت إلى حجارة يعني أكثر صلابة وأصعب من الحجر نفسه الأساسي قبل أن يتعرض للنار. فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أقصى من هذه الحجارة. ده كمان الحجارة لها فضيلة عنكم: وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار. حتى الحجر ده القاسي ده الصلب اللي مش بيلين حتى بالنار، إلا إن هو بيخرج منه خير، في حجر يتفجر منه الأنهار، يخرج منه نهر. ومن الحجارة برضو يشقق فيخرج منه الماء، زي حجر يعني إنما موسى كان بيضرب على الحجر بعصاه فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، يتأثر بخشية الله عز وجل. يعني إحنا يعني جبل الطور اندك وتهدم، هبط كده في الأرض وسقط لما تجلى له الله عز وجل. كويس ان يعني الآية دي جت هنا، عشان كنت عايزة اقول لكم الموضوع ده. لما بنو إسرائيل المجموعة اللي قالت أين الله جهرة، طبعا ده قالوا ايه: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مش هنصدقك. فكنا عايزين نقول ان ده مش ممكن نقارنه، هذا القول والجرأة على الله مش ممكن نقارنه بقول موسى عليه السلام حينما قال لله عز وجل: ربي أرني أنظر إليك. لان موسى عليه السلام يؤمن بالله سبحانه وتعالى ونبي من انبياء الله، ولكن يعني اراد ان ايه يطمئن قلبه برؤية الله عز وجل، اراد ان يحصل على هذه الكرامة في الدنيا. فربنا رد عليه قال له ايه، لن تراني ولكن انظر الى الجبل، جبل الطور، فان استقر مكانه فسوف تراني. يعني الجبل الطور، الجبل ده العظيم ده ربنا هيتجلى له ويكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، عن وجهه الكريم. وحينما يكشف الحجاب عن وجهه ويتجلى للجبل، الجبل العظيم ده لن يتحمل، لا يتحمل، وفعلا اندك الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لن يتحمل تجلي وجه الله عز وجل وكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى، واندك عن آخره، وخر موسى صاعقا. جاءت له إغماء، لم يتحمل الموقف، كان صعب جدا، تخيل جبل انهار وهو صاعق من هذا الموقف. فلما أفاق قال سبحانك، يعني هو هنا أقر بأن هذا الأمر عظيم وكبير عليه، وسبحان الله من كرامة الله عز وجل وفضله ان المؤمنين يروا الله في الجنة دون اي يعني مشقة او تعب واذى، ولكن بمنتهى التلذذ والسرور والفرحة. وده من اعظم نعم الله عز وجل على المؤمنين، اللهم لا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم. فهنا الجبل لم يتحمل، وان منها لما يهبط من خشية الله، في الاية برضو اللي في سورة الحشر، لما أظن هي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآيات دي لو بتنزل على الجبل، الصخر ده مش أي صخر يا جماعة، انتوا عارفين صخر الجبل عامل ازاي، حجارة الجبل عاملة ازاي، أكيد شفتوا جبل قبل كده، متخيلين أمر عظيم جدا يعني. الجبل بقى لو نزل في الآيات دي عليه ايه، لرأيته خاشعا متصدعا، يتشقق ولا يستقر في مكانه، يهبط في الأرض من خشية الله. يبقى الحجر أفضل من قلوب بني إسرائيل ولا لأ؟ أفضل. وربنا سبحانه وتعالى بيذكر هنا فضيلة الحجر ده، بيخرج منه ماء وممكن أنهار، ويهبط من خشية الله. بهذه الأمور فضلت الأحجار على هذه القلوب القاسية، وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أشد الوعيد بقوله وما الله بغافل عما تعملون. يعني كل اللي بتعملوه ده لا تظنوا ان ربنا غافل عنه. هذا الجدال وهذا التعنت وهذا الجحود كل وهذا المكر والخداع، كل ده ربنا سبحانه وتعالى لا يغفل عنه، ولكن سبحانه وتعالى عالم بما يحدث ويحفظ هذه الأمور على فاعلها ويكتبها، صغيرها وكبيرها لا يغادر شيء منها، يحفظ كل هذا، وسيجازي كل إنسان على ما فعل أتم الجزاء. طيب الجزئية اللي بعد كده عندنا هنا في المزامير بيتكلم عن ان في قصص كتيرة لبني اسرائيل، وممكن ان في بعض المفسرين اتكلموا واستدلوا بيها وذكروها في تفسير الايات. بيقول طبعا ما ينفعش ان احنا ناخدها حجة ابدا، ما ينفعش ان احنا نفسر القرآن بالاسرائيليات دي كلام بني اسرائيل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، مش نصدقهم ولا نكذبهم، لما يقولوا كلام نسمعه خلاص ممكن نتنقله بيننا، ولكن يعني لا نصدق ولا نكذب، انما نفسر بيه قرآن ما ينفعش. واحنا برضو قلنا الكلام ده لو تفتكروا قبل كده، ولكن هنا يؤكد على هذا الامر ويقول ان القرآن ما ينفعش ابدا نفسره بقصص وروايات واراء، لابد ان يفسر القرآن كعلم، تفسير القرآن تفسير توقيفي كما ذكرنا، يعني يفسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين اللي هم المفسرين كبار التابعين ينقلوا عن الصحابة، وهكذا نقل لنا التفسير. طيب نبتدي إن شاء الله تعالى بعون الله وحوله وقوته في الربع الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ كلمة أفتطمعون، الاستفهام هنا أو الهمز بتاع الاستفهام للاستبعاد، يعني إيه؟ يعني الاستبعاد هذا الطمع، قطع الطمع في إيمان هؤلاء. الطمع هو تعلق النفس بالشيء رغبة فيه، فالمؤمنين كان عندهم طمع إن اليهود اللي موجودين دول يؤمنوا يبقوا مسلمين زيهم. اليهود اللي هم ايه بقى؟ اللي بيجادلوا واللي بيعملوا حيل ومكر وخداع ويوقعوا بين المؤمنين، كان عندهم سعي في ان هم يكونوا مؤمنين وطمع في هذا الايمان. فهنا هذا الاستفهام او هذه الآية قطعت هذه الاطماع، يعني هذا قطع لاطماع المؤمنين من ايمان اهل الكتاب، يعني لا تطمعوا في ايمانهم. وهذا هو حالهم، ان هم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. في منهم مجموعة تسمع آيات ربنا سبحانه وتعالى وتفهمها وتعقلها وتعرف الحق، وبعد كده تحرف الآيات وتحرف المعاني وتلبس الحق بالباطل، يضعون لها معاني غير المعاني اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى، ويوهموا الناس إن ده من عند الله عز وجل وإن ده مراد ربنا سبحانه وتعالى من الآيات. التحريف اللي كان بيحصل من بني إسرائيل، تحريفهم لآيات الله، يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. تحريف لفظي يعني يحرفون الآيات، يعني يشيلوا آيات ويحطوا آيات على مزاجهم، زي ما النصارى بيعملوا برضو، عملوا حرفوا في الإنجيل بتاعهم وخلوه أناجيل كثيرة كلها محرفة. طبعا عندهم النسخة مش محرفة ولكن إيه، مخبينها. كذلك اليهود، ده التحريف اللفظي. التحريف المعنوي بقى ان هم يأولوا الآيات على غير معناها، يفسروها على ما أرادوا هم وليس على مراد الله عز وجل. طب لما كان في مجموعة منهم اللي هم العلماء بتوعهم بيتجرؤوا على آيات ربنا هذه الجرأة ويحرفوا في آيات ربنا سواء في ألفاظها أو في معانيها، هل ممكن دول يبقوا مؤمنين؟ يبقى في منهم بعد كده ناس مؤمنة؟ الأمر مستبعد جدا، إلا لمن أراد الله عز وجل. لكن الأغلب منهم والمعظم بعيد عن الإيمان وبعيد عن الهداية، لأن هذه هي أفعالهم وهذا هو كفرهم بالله عز وجل. طيب بعد كده بقى، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. هنا بقى الآية دي تتكلم عن مين؟ عن اليهود، المجموعة المنافقة منهم، المنافقين من اليهود. أول آية عندنا آية 75 تتكلم عن علمائهم اللي عارفين الحق وبيحرفوا في آيات الله عز وجل من بعد ما عقلوه، هم عارفين كويس جدا وعندهم عقل وفهم ولكن وعلم وهم يعلمونه، ولكن يحرفون في آيات الله عز وجل. المجموعة التانية دي المنافقة، المنافقين بتوعهم بقى، كان في عندهم منافقين، هم أصلا يهود ويعني عالم كفرة وعالم جحدة ومجادلة، رغم كده إن في منهم كمان ناس بتنافق يعني أشد بقى إيه سوءا. والآية واضحة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فاكرين لما كنا بنتكلم عن المنافقين خالص أول في أول ربع؟ بس الثانية ايه؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هنا بقى وإذا خلى بعضهم إلى بعض، هم اليهود بقى بعضهم في بعض، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يبقى هنا في مجموعة منهم كانت بتضحك على المؤمنين، تقول لهم إحنا مؤمنين زيكم، منافقين هما يهود اصلا، بس يقولوا احنا احنا خلاص مقتنعين قوي بالاسلام، الاسلام ده دين حق. وعلى فكرة بقى احنا عندنا برضو في التوراة ان الاسلام هو دين الخاتم ووصف الرسول وكذا وكذا من وصف الرسول. منافقين. طب ليه بينافقوا؟ مصلحة دنيوية، هم عايزين بس ان هم يعني يأمنوا ده يعني جانب المؤمنين، وعايزين ان هم يشتغلوا معاهم بقى في المال بقى والتجارة، ومش عايزين حاجة تضرهم، فبالتالي ايه بينافقوا شوية كده عشان المصلحة. فمن باب النفاق بقى بيقول لهم احنا صح على فكرة، النبي حق وصفته كذا وعندنا في التوراة واحنا عارفين. فلما كانوا بقى يرجعوا يقعدوا مع بعض اليهود في مجالسهم بقى، يلوموا بقى عليهم المجموعة التانية، يقولهم انتوا ازاي بتقولوا لهم كده؟ اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بالعلم اللي عندكم في التوراة، بتقولوا لهم الحقيقة والعلم اللي في التوراة، ليحجوكم به عند ربكم. يبقى حجة عليكم يوم القيامة. شوفوا الكلام، سبحان الله. يعني هم عارفين ان ده حجة عليهم، ويعني هي دي مشكلتهم، بس ان هما يبقى يعني هي يعني هيحتج عليهم بذلك عند الله عز وجل. يعني اتحدثون بما فتح الله عليكم، يعني تظهرون لهم الايمان وتخبرون انكم مثلهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم. بما فتح الله عليكم، يعني بما في التوراة من الايمان وبشريعة الاسلام ومن اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه الامور. فيقول لهم ايه؟ انهم قد اقروا بان ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم. أفلا تعقلون؟ إزاي تعملوا كده؟ ما عندكوش عقل؟ إزاي تسيبوا ليهم حجة عليكم؟ هم بيقولوا كده لبعض. وخلي بالكم، لأن المؤمن يحاج الكافر يوم القيامة، هيكون في محاجة بين المؤمن والكافر يوم القيامة، كل واحد يقول حجته. الله عز وجل يقول إيه؟ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فشوفوا بقى ده كلام اليهود، المشكلة عندهم ايه؟ انتوا ازاي بقى بتقولوا لهم كده الكلام ده، وبعدين ده كده تبقى حجة عليكم ويقدروا هم يغلبوكم بقى عند ربكم. فهنا الله عز وجل يرد عليهم هذا الكلام الفاسد والتفكير العجيب جدا، يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما بيتكلموا في ايه أصلا؟ او يعني اللي بيخفوه ده، ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل امر. انتوا بتخفوا ده عن الموحدين، قاعدين بينكم البعض وتتكلموا وتخططوا وتقولوا ازاي تقولوا ازاي، ما ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ذلك، انتوا مش عارفين ولا ايه؟ نسيتوا؟ هم ان اصروا ما يعتقدونه فيما بينهم، وظنوا ان باصرارهم ده مش هيبقى فيه كده حجه للمؤمنين عليهم، فده يدل على جهل كبير جدا منهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم سرهم وعلنهم، وسبحانه وتعالى سيفضحهم ويظهر لعباده المؤمنين هذه الحقيقة. وفعلا نزلت الآيات تفضح هؤلاء المنافقين من اليهود. طيب، يبقى ده النوع الثاني منهم هنا في الآيات، المجموعة المنافقة. أول حاجة المجموعة العالمة اللي هم على علم، اللي بيحرفوا على علم وبيضلوا الناس على علم. تاني المجموعة المنافقة اللي هي شايلة هم ايه؟ ان هم المؤمنين كلهم حج عليهم، ونسيوا ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. تالت حاجة عندنا، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون. العوام بقى بتوعهم الاميون. اصل الامي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقيل الذي يقرأ ولا يكتب. والأمي هو الذي يفهم يعني ظاهر الكلام، ولا يعني يغوص في معاني الكلمات وحقائقها. فمن اليهود دول، من أهل الكتاب دول، مجموعة كده عوام ليسوا من أهل العلم، بس دول بقى عاملين إيه؟ ماشيين ورا العلماء بتوعهم، أو ماشيين وراهم. لا يعلمون الكتاب، ما يعرفوش الدين، التوراة، التشريعات، إلا أماني. كلمة أماني يعني مجرد ظنون، ظنون كده، ويظن كذا ان الامر كذا، مش عارفين اي امر على حقيقته ولا على تفصيله، ما عندهمش علم، عوام، كلمة تجيبهم وكلمة توديهم. ودي مشكلة كبيرة جدا. الشخص لما يكون مقلد يقلد وخلاص، اللي بيسمعه ما عندوش يعني علم ولا اسس يتعلم عليها، فده بيفضل كده ايه، يمشي ورا ده شوية، وبعدين يمشي ورا كلام الشيخ التاني شوية، ويمشي هنا شوية. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. علمهم مبني على الظن. هيجي حد بعد كده يسأله مثلا سؤال، يجاوب ما يهموش عادي، يقول لك والله أظن كذا، تقريبا الحكم كده، والله أعلم كذا. طب أنت بتجاوب ليه؟ بتفتي ليه وأنت ما تعرفش الحكم ولا تعرف الدليل؟ التقليد ده لما أنت تكون مقلد لحد عشان انت تجهل، ما عندكش يعني استطاعة او مقدرة على طلب العلم، ما ينفعش تفتي غيرك بهذا التقليد، ما ينفعش تلزم بيه نفسك بس، او انت تثق في شيخ او في حد وخلاص بتقلد بقى. بس طبعا لازم الشخص اللي تختاره ده يكون على دين، وترتضي دينه وعلمه ومنهجه سليم، مش من اهل البدع ولا من اهل الضلال ولا من اهل الارجاء ولا الناس دول. اخترت يعني ناس من قال احد من قال السنه والجماعه وبتقلد، ما ينفعش حد يفتي غيره وهو مقلد، هو علمه عنده ايه؟ العلم بالنسبه له مجرد ظن، فليس له ان يتكلم في دين الله عز وجل. كذلك الناس اللي هم لا يعلمون من الكتاب الا الايات الظاهر فقط، ليس لهم حظ من كتاب الله الا التلاوه فقط، ما عندهمش معرفه لا بقصص القرآن ولا بأخبار القرآن ولا بالأحكام ولا بالتشريعات، كل اللي معهم مجرد ظنون وزي ما قلنا تقليد لأهل العلم. فهنا كل ده يذم، كل الطوائف دي تذم، الناس اللي على علم وبتضل على علم وبتحرف في آيات ربنا، والناس المنافقة اللي بتظهر خلاف ما تطن وتقول احنا مؤمنين وهم كفار ومجرمين، وعلى يعني كفرهم وجحودهم وتحريفهم للتوراة، والناس اللي هي أمية لا تعلم وماشية وراء علماء ضالين وبتتبع وخلاص، تقرأ وخلاص، تحفظ وخلاص. حتى العلماء لما تكلموا في هذه الآية وقفوا عندها وقفات، في الناس اللي هي تقبل على حفظ القرآن وتلاوة القرآن دون فهم لمعاني الآيات، ويعني يسخروا حياتهم، يقول لك انا وهبت حياتي للقران. كويس جدا، كتاب الله عز وجل وحفظه شيء جميل، وقراته فيها الحرف بعشر حسنات، ولكن لابد ان الانسان يقرا يعني يفهم ما يقراه. ما ينفعش ابدا ان انا احفظ ايات الله عز وجل مش فاهمه معناها، لا عارفة ايه العقيدة اللي بيدعوني اليها القرآن، ولا عارفة الحلال من الحرام، ولا عارفة الحق من الباطل. تيجي اي فتنة يشتبه علي الامور ويقول والله انا ما عارفش بقى، الله اعلم الحق فين والباطل فين، احنا مش عارفين، احنا نسكت ولا نتكلم في ده ولا نتكلم في ده، وتلاقيهم متخبطين وعند الفتن مفتونين، ولما يحصل يعني معاصي او اي مشكلة يعني من الناس اللي حواليهم كده بعد عن دين الله غفلة، تلاقيهم مع الغافلين. طب ازاي؟ كيف يكون ذلك؟ هينفع كده؟ وتلاقي اجازات وقراءات واوا، لا ما ينفعش الانسان يكتفي ابدا بقراءه الايات دون ان يفهم معناها. شوفوا لو تفتكروا في بدايه سوره البقره وفي فضلها، في قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره. لما قلنا اخذها قلنا يعني ايه؟ ده يشمل قراءة، حفظ، فهم معانيها والعمل بها. هو ده أخذ سورة البقرة وكذلك آيات القرآن كلها وآيات الله عز وجل. فالمجموعة دول من اليهود كانوا مجرد بياخدوا كده، يتلوا كده التوراة، يعرفوا كده كلام، يقلدوا أي حد، فذمهم الله عز وجل وقال وإنهم إلا يظنون. يبقى دول العوام المقلدون. يبقى ذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم. فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم، لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين، وغير طبعا المنافقين معروف طبعا يعني ان اهل النفاق منهم يعني كفر مع نفاق مصيبة كبيرة جدا، يهود وكمان منافقين، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك الله عز وجل بعد ذلك يقول في الآية التي تليها: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني بقى الآية بدايتها وعيد وتهديد لهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل. فويل، ويل ده يعني شدة العذاب والحسرة. يتوعد الله عز وجل الذين يكتبون الكتاب من اليهود، هؤلاء اليهود يكتبون الكتاب اللي هم بيحرفوا بقى آيات الله عز وجل، وبيقولوا ان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، بيكتبوا كلام بأيديهم ويقولون على ما يكتبون هذا من عند الله. طبعا ده إظهار للباطل وكتم الحق، بيكتموا العلم الحق ويظهروا الباطل اللي هم عايزين يظهروه ويقولوا دي آيات ربنا، ورغم ذلك يعني هم على علم مش على جهل، لا هم يعلمون. فدي مصيبة أعظم، لأن زي ما قلنا إن الضلال على علم خطير جدا وأشد من اللي بيضل عن جهل، لأن الجاهل ممكن لما يعرف يرجع، إنما العالم ده مصيبته كبيرة جدا. وده كان يعني هنا فعل اليهود اللي هم العلماء منهم، يكتبوا آيات بأيديهم وكلام بأيديهم ويقولوا إيه دي آيات ربنا وهذا من عند الله. ليه بيعملوا كده؟ ليه؟ عشان الدنيا، عشان متاع الدنيا، ليشتروا به ثمنا قليلا. كنا بنقول ان الدنيا كلها بما فيها ثمن قليل، لا تساوي عند الله عز وجل شيء، ولو كانت تساوي عند الله يعني تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها الشربة تمام ولا أي شيء. فهم كانوا بيفعلوا ذلك ليه؟ حرصا على متاع الدنيا الزائل، هذا الشيء القليل. فجعلوا الباطل طريق عشان يعني يحصلوا على ما في أيدي الناس من أموال. طبعا هم علماء السوق بقى اللي يعني بيقولوا فتاوى وبيقولوا حاجات وياخدوا على ذلك أموال وجاه ومناصب، عشان ايه؟ عرض الدنيا وابتغاء الدنيا، وممكن يكذبوا على الله ويحرفوا في آيات الله ما كانش يعني في القرآن. طبعا القرآن لا يحرف، القرآن حفظ عن التحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمش هيقدروا يحرفوا في آيات الله، ولكن هيحرفوا بقى في المعاني، هيفسروا على مزاجهم وعلى أهوائهم زي ما بيحصل، يقل الباطل حق والحق باطل. فيعني اللي بيفعل ذلك هيفعل ده ليه؟ عشان الدنيا والمال والمنصب ما يروحش، يعني كل ده ثمن قليل لا يساوي شيء. واهل الكتاب اليهود كانوا بيعملوا كده، كانوا بياخدوا رشاوي عشان يفتوا، ممكن اثنين يجوا يختصموا الى عالم منهم، فاللي يدي فلوس التاني يفتيله ايه بفتوى على مزاجه ويديله فيها آية بقى من التوراة عادي خالص. شوف حتى ربنا قال ايه؟ جرأة على الله عز وجل. كانوا يفعلوا ذلك علماء اليهود، الفجر منهم كانوا بيعملوا كده، بيفتوا عادي بالرشاوي لو جه الشخص اللي هو على باطل ودفع مال فيقضي له، ويعني لا يتورع ان هو يقول في ذلك كلام كاذب ويقول ان هذه آيات من عند الله عز وجل. لا بصي يا غالية، كمان الشيعة اللي هم بقى الروافض اللي بيقولوا نفسهم شيعة تجاوزوا هذا الأمر، مش بيفسروا القرآن على هواهم، لا ده هم عملوا كمان، قالك ده مصحف فاطمة، عملوا بقى كده آيات كده وقرآن وشالوا وحطوا وضبطوا ومعرفش ايه، طبعا مش ضبطوا خربوا يعني، قالك ده المصحف بتاعنا اللي بتاع النواصب ده السنة يعني اللي هو احنا ده كلام فاضي، هو ده المصحف الصح. بس طبعا معروف يعني مش مفيش بقى حد يعني هيلتبس عليه الأمر، معروف ده ان ده قرآن محرف، هم محرفين، فربنا حافظ قرآنه عن التحريف والتغيير والتبديل، ولو أي حد عمل حاجة ينكشف أمره. معروف المعام ده ايه؟ ده كلام فاضي وكلام محرف، والايات الله عز وجل محفوظة عن ذلك. اه بالظبط، فاي شخص خلي بالكم الكلام لأهل الكتاب بس، إيه يعني أي شخص فيه شبه منهم يتحقق أيضا في حقه هذا الوعيد، زي ما قلنا كده بالظبط. الناس اللي بتفتي فتاوى يعني ترضي يعني الأهل الجاه وأهل السلطان، وعشان خاطر يعني يرضوا أهواء الناس، اه عشان هو يفضل في المنصب ده ويبقى مقرب بقى من مثلا الحاكم او الملك، وعشان كمان يبقى عنده اموال وقصور، وطبعا بيحصلوا على حاجات طائلة. هذا ايضا يعني شبه اليهود في هذا الفعل، ويتحقق فيه هذا الوعيد. فويل للذين يكتمون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فيعني ده متعلق باللي بيحرف الآيات نفسها، زي اليهود ما كانوا بيعملوا كده بمنتهى البساطة، زي ما بقول لكم الدليل معاهم على طول عادي، يعني معاك فلوس طيب هجيب لك دليل كذا كذا، اه ده آية هي في التوراة. أو الشخص اللي عنده القرآن طبعا مش هيقدر يعمل كده، هيعمل ايه؟ هيقول بقى ايه؟ يفسره على مزاجه ويفسره على هواه. اه بالظبط كده، ولا يلتفت أبدا، يعني يخشى، لا يخشى الله عز وجل، وكل همه الثمن القليل الدنيا والجاه والرئاسة والمنصب اللي هو فيه. فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون، وويل لهم مما كتبت أيديهم من التحريف اللي عملوه والباطل اللي يعني افتروه على الله عز وجل، وويل لهم مما يكسبون نتيجة هذه الكتابة بقى، المكسب اللي يحصلوا عليه من الأموال أو الجاه والرئاسة والمنصب. وزي ما قلنا إن الويل شدة عذاب وحسرة، وهذا وعيد شديد لهؤلاء. شيخ الإسلام تيمية قال، هنختم يعني هذه الآية أو تفسير هذه الآية بكلام ابن تيمية رحمه الله. قال هذه الآيات في تفسير هذه الآيات من أول: أفتطمعون إلى فويل لهم، وويل لهم ما يكسبون. قال: إن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. هو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة. طيب يقول لك آه طبعا القرآن وأحاديث الرسول، بس يعمل إيه؟ يحمل ويحمل آيات الله، يحمل معانيها وكذلك أحاديث النبي على بدع، وهو على أهواه، هو على اللي هو عايزه، تأصيله هو للبدع، فيلوي النصوص على حسب ما أراد. طيب بقيت كلام شيخ الإسلام يقول: وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، العوام بقى. وده أيضا هيتناول إيه؟ لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، إقامة الحروف وترك الحدود، مجرد تلاوة، حفظ، نردد، مقارئ، دار ودار فلانية وكم دار ومئات الدور، وفي الآخر نيجي نشوف العقيدة نلاقيها خاوية، نيجي نشوف الفهم والتدبر مفيش خالص، فبالتالي إيه؟ مش هينبني على ده عمل. ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا. يعني ده كمان هيدخل في هذا الأمر، بيكتب حاجة بإيده، كلام يقول لك ده دين، ده شرع، ده هو ده الحلال، ده هو ده الحرام، وكل اللي كتبه ده يخالف الكتاب والسنة أو بعضه يعني. ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة، الشخص اللي عنده علم ويعلم الحق في المسألة ويكتم لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. ما مش عايز يظهر الحق ده عشان اللي بيخالفه ما يحتاج، لا يكتم الحق. الآيات دي تتناول كل هؤلاء الأصناف من الناس، وبيقول إن هذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة، زي مثلا ضرب مثلا هنا بالرافضة اللي هم بيسمين نفسهم شيعة، وتفصيلا بقى موجودة أيضا غير بقى أهل الأهواء والبدع دول، موجودة كمان في كثير من المنتسبين إلى الفقهاء، الناس اللي هم بيقولوا نحن علماء وأهل علم، فيهم هذه الآفات اللي ربنا سبحانه وتعالى توعد صاحبها ومن يفعلها بالويل والعذاب الشديد. نسيت أسألكم قبل ما أقول معنى الويل، كنت كل في هدوء كل قاتل يعني. طب سمعتوني انا بسألكم، معلش انا فصل من غير ما اخد بالي، سمعتوا اخر سؤال بسأله لكم او اخر جملة قلتها لكم؟ سريعا سريعا كده عشان في محاضرة بعد كده، ومحتاجة ان انا اخد، معلش يا امان، محتاجة ان انا اخد مثلا راحة كده بسيطة في النص عشان صوتي تقريبا هيقف خالص يعني. ماشي، انا قلت انا نسيت اسألكوا على حاجة عشان انتوا هادين هدوء قاطع. معنى كلمة ويل، عشان في ناس كتيرة عارفة لها معنى مش مظبوط. كل سنة كنت بسأل، المعنى مشهور ومتعارف عليه عارفينه؟ اه، ما احنا قلنا بقى، احنا خلاص قلنا يا اسماء معنى المشهور اللي الناس كلها بيقولك الويل ده وادي في جهنم كل جهنم تستعيذ منه. ده مش صح، انا بس بقول لكم المعنى الخطأ عشان نعرف الصح. ده ليس بصحيح، الكلمة المشهورة دي والمعنى المشهور ده ليس عليه دليل ان ويل يعني وادي في جهنم. ويل ده كلمة للوعيد، تأتي للوعيد والتهديد الشديد، زي بالظبط ما حد يقولك الويل لك، يتوعده ويتهدده. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يتوعد هؤلاء بالعذاب والحسرة، وليس يعني كما يقال إن هو وادي في جهنم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى معادنا الخميس الجاي، إن شاء الله الخميس الجاي نخلص هذا الربع وننتهي كده من التفسير الترم ده بإذن الله تعالى.